السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتاب كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى التحذير من ظن السوء بالله، لأن ظن السوء بالله يدل على عدم الإيمان أو على ضعف الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيء إلا عن حكمة، ولا يخرج شيئا عن حكمته عز وجل. ولكن المنافقين الذين أساءوا الظن بالله هم الذين ظنوا بالله غير حق. فالله عز وجل يقول: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق، يعني أن هذا الظن الذي ظنوه، يعني ظنه المنافقون، هو مخالف للحق، وهو مخالف لحكمة الله عز وجل وحقائق أسمائه وصفاته. وهذا الظن الذي ظنوه هو أنهم اعتقدوا أن ما حصل يوم أحد لم يكن بالقضاء والقدر، وإنما حصل بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع لمشورتهم ورأيهم، وهو القعود في داخل المدينة وعدم الخروج إلى مواجهة الكفار عند أحد. فالله وصف ظنهم هذا بأنه ظن الجاهلية، لأنه يدل على أن الذي ظنوه أهل جهل وضلال، يجهلون حقائق أسماء الله وصفاته، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. يعني يقولون لو أن لنا من الأمر شيء ما حصل هذا، يعني لو أنهم سمعوا لمشورتنا لما خرجوا، ثم لا يحصل القتل. ولكن الله رد عليهم وأبطل مقولتهم وبين أن ذلك مقتضى حكمته عز وجل، وأنهم مخطئون في ظنهم هذا. يقولون هل لنا من شيء، قل إن الأمر كله لله، ليس لأحد أن يدبر مع الله، فما قضاه الله لا بد أن يكون، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ما هو الذي يخفونه؟ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا هو الذي كانوا يخفونه، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني يقولون لو سمع لرأينا لما قتل من قتل في أحد. قل إن الأمر، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قتل إلى مضاجعهم. رد عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني من كتب عليه القتال في مكان، القتل في مكان والموت في أي بقعة فلا بد أن يخرج إليها. رضيتم أم أبيتم؟ وأن ما حصل هو بإرادة الله عز وجل ومقتضى حكمته، والله حكيم عليم. وليبتلي الله ما في صدوركم، يمتحن ما في الصدور فيتبين المؤمن على حقيقته والمنافق على حقيقته، وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، يعلم ما في القلوب، يعلم السر وأخفى، يعلم ما أنتم مضمرونه من إساءة الظن بالله. إذن فواجب المؤمن أن يحسن الظن بربه دائما، وأن يعلم أن ربه حكيم عليم وأنه لا يفعل شيء إلا لحكمة. والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، يعني إن أحسنت الظن بالله فأبشر بالخير، وإن أسأت الظن بالله فلا تلومن إلا نفسك. فهذا هو الظن الذي ظنوه بالله وأساؤوا به، يعني أنهم ينكرون أن يكون ما حظ أن ما حصل بالقضاء والقدر، وإنما هو بمجرد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لرأيهم ومشورتهم، وأقد أبطل ذلك ورد عليهم. نعم. قال وقوله عز وجل الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية، كذلك الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، يعني أنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيقتلون ولن يعودوا إلى أهليهم أبدا، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل ولن تقوم له قائمة بعد اليوم. هذا الظن السوء الذي ظنوه في سورة الفتح، ففضحهم وبين ما في قلوبكم بما في قلوبهم وخيب آمالهم. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، فدائرة السوء العاقبة السيئة تحيط بهم وحدهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد عاد إلى أهله وأصحابه بخير ونصر وإيمان، وقد رضي الله عنهم، ومن قتل فهو شهيد ارتضاه الله عز وجل، وهذا من الحكم التي أرادها الله في غزوة أحد، ومن الدروس التي حصلت فيها. ومن الناس من يسيء الظن بالله فيما يخصه هو بنفسه، لأنه ضعيف الإيمان، يقول في نفسه أنا سيء الحظ، مهما عملت لا أنجح ولا أوفق، وهذا الظن دليل على ضعف إيمانه، على عدم إحسانه الظن بربه. فلو أحسن الظن بربه واعتمد عليه وبذل جهده في جلب ما ينفع ودفع ما يضر لحصل له ما يريد بإذن الله، لكن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فمن أساء الظن بربه فإنما تدور عليه الدائرة، لأن الرب عز وجل لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء. ومن الناس من يسيء الظن بالله فيما يتصل بالآخرين فيخذلهم عن فعل الخير، يخذلهم عن فعل الخير والمنافسة في نيل المعالي، يعني كبريات الأمور من طلب العلم والحصول على ما يريد الإنسان في دينه أو في دنياه وفي آخرته، فيخذله ويثبطه إذا رآه يسعى ويبذل الأسباب، قال له يا فلان هذا ليس لك، لا تجهد نفسك فلن تنال هذا الشيء، وهذا ليس لك ولأمثالك، هون على نفسك من المتاعب، ونحو ذلك من الكلام الذي يثبط العزائم ويكون سببا في الخمول والكسل وترك المنافسة في الخير. وقل من يوجد، من لا يوجد عنده شيء من هذا ولو خواطر نفسية أحيانا، ولكن الإنسان إذا رجع إلى الله واستعاذ بالله من الشيطان ومن شر نفسه فإنه يندفع عن هذا الشيء ويرجع إلى الحقيقة، وهو قوة رجاءه بربه وحسن الظن. وحسن الأمل بالله، ولذا يقول المؤلف رحمه الله وينقل كلاما عن الشيخ ابن القيم رحمه الله، ومنها قوله فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا، يعني إن تنجو من سوء الظن بالله تنجو من عظيمة وهي النار، وإلا فإني لا يخالك ناجية، يعني إن لم تنجو من سوء الظن بالله فإني لا أظنك أن تنجو من عذاب الله. إذن واجب المسلم أن يحسن الظن بربه سواء فيما يخصه أو ما يخص الآخرين، وأن يعتمد عليه ويقوي الرجاء بالله مع فعل الأسباب والاعتماد على الله. نعم اقرأ كلام الشيخ. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. قال: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. يعني أن بعض الناس يعني من جملة اعتراضه على القضاء والقدر، وأنه يرى أن ما حصل لم يكن بحكمة، يقول والله ينبغي أن يصير كذا. هذا غني والله ودك أن يصير فقير، أي صحيح ودك يصير غني فلان وفلان، لكن الأمور تجري هكذا. يعني ما عنده قناعة بالقضاء والقدر وأن الله حكيم عليم. فبعضهم إذا أصيب بمرض والعياذ بالله يعترض ويقول: إن كان يريد أن يميتني فليمتني، وأما هذا التعذيب فلا معنى له. هذا يعترض على الله. وبعضهم يقول إذا أصيب بمرض شديد: ينبغي هذا أن يكون على جبل وليس علي أنا. وهكذا من العبارات التي يذكرها العلماء يمثلون بها مما يحصل من ضعفاء الإيمان الذين يسيئون الظن بربهم، وأنهم لا يعتقدون أن ما يحصل في هذا الكون بحكمة من الله ومشيئة وإرادة، فهو الحكيم العليم وهو الذي يقدر ما شاء، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأنه لا يحدث شيء إلا بإرادة الله وحكمته. يكون فيه امتحان، يكون فيه ابتلاء، يكون فيه كتكفير للذنوب. تبين صادق الإمام من عدمه. فليعتني اللبيب يعني العاقل بنفسه، وليحذر إساءة الظن بالله، وليؤمن بالقضاء والقدر إيمانا كامل، ويعلم أن ما أراده الله لا بد أن يكون. رضيت أم أبيت؟ سواء فيما خصك أو ما يخص الكون كله. فإياك والاعتراض على القضاء والقدر أو إساءة الظن بالله. فإن الذي يرضى بالقضاء والقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا هو دليل قوة الإيمان. وأما من تشكك وحاك في نفسه وحاك في صدره، قد يتلفظ وقد لا يتلفظ لكن الله يعلم ما في قلبه، فهذا على خطر عظيم. نعم. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر وقول الله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. القدر هو سر الله في خلقه. القدر هو سر الله في خلقه، ومعنى ذلك أنه العلم المكنون في اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. القدر هو سر الله في خلقه، ومعنى ذلك أنه العلم المكنون في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. وكيفية الإيمان هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يكون عندك جزم دون تردد أن ما قدره الله لا بد أن يكون. ما أصابك لم يكن ليخطئك لو تعمل أي معنى، لو تكون في بروج مشيدة. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما جاء في حديث ابن عباس الذي حدثه به الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجيته تجاهك، إلى أن قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني بالقضاء والقدر. وحقيقة ذلك أنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره. ما في شيء يحدث صدفة، لا يكون في هذا الكون كله من حركة ولا سكون قليل أو كثير إلا بقضاء الله وقدره. وذلك أن الله عز وجل كما جاء في الحديث: إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ليس الشيء جديد أو يحدث صدفة، الله قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وعلم الله ليس له بداية، علم ما الخلق عاملون قبل أن يجدهم عز وجل. علم ما الخلق عاملون قبل أن يجدهم, قبل أن يخلق السماوات والأرض. وعلم الله ليس له بداية, علمه من صفاته وصفاته كذاته, ليس له بداية كما أنه ليس له نهاية. إذن إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ولما خلق الله القلم قال له اكتب, قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. حسب علم الله وإرادته جرى القلم بأمر الله وكتب ما سيكون إلى أن تقوم الساعة في اللوح المحفوظ, ثم ختم عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. فما كتب في تلك الساعة ينفذ حسب إرادة الله إلى أن تقوم الساعة. كل يوم هو في شأن. ومراتب القدر كما ذكر العلماء 4. نظمها بعضهم في بيت أو في بيتين, قال: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن أول مراتب القدر العلم, فإن الله علم كل شيء قبل أن يكون كل شيء, قبل أن يكون أي شيء. إن الله علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه المرتبة الأولى العلم. الثانية الكتابة كما سمعنا لما خلق الله القلم, أول ما خلق الله القلم قال له اكتب, قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن لأن تقوم الساعة, فجرى بأمر الله وكتب. إذن هذه المرتبة الثانية, علم وكتب. فعلم الله ليس له بداية ثم كتب, هذه المرتبة الثانية, يعني كتبه في اللوح المحفوظ. الثالثة المشيئة والإرادة, بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. المشيئة والإرادة بمعنى أنه ما شاء الله في هذا الكون لا بد أن يكون, وما لم يشأ لم يكن أبدا. ما يحدث شيء صدفة أبدا. الرابعة الخلق والإيجاد والتكوين لهذا الكون وما فيه. فهذه مراتب القدر 4. وقالوا أيضا درجات التقدير 4 أيضا. التقدير العام وهو أن الله قد قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. الثانية التقدير السنوي وهو ما يكون كل سنة فيما ينسخ من اللوح المحفوظ ليلة القدر لينفذ في هذا الكون من تلك الليلة إلى مثلها, وذلك يدل على قول تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ورد أن الله عز وجل يأمر كل ملك موكل في شيء من هذا الكون ينسخ من اللوح المحفوظ في تلك الليلة ما سينفذ إلى مثلها من العام القادم. فملك الموت مثلا معه صحيفة كتب من سيقبضه من تلك الليلة إلى مثلها محدد لا يتقدم ولا يتأخر. فبعض الناس قد يحسن أو يسيء أو يفعل أو يفعل ما يدري أن اسمه مع الموتى في هذا العام، يتزوج ويولد له وهو اسمه مع الموتى، إذا جاءت تلك اللحظة ما رده شيء. وهكذا كل ملك الله عز وجل وكل في هذا الكون ملائكة كراما كاتبين يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المرتبة الثالثة ما يقدر على ما يكتب على الإنسان في فهو في بطن أمه، وهذا ما يخصه مما كتب في اللوح المحفوظ، مكتوب الخلق كلهم فلان كذا كذا كذا عمره سنينه غني فقير سعيد شقي يعمل كذا كل شيء، ما في شيء يستحدث. وبعض الناس الآن إذا سمع حديث من أراد أو من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، يظن أنه الأمر مبني على فعل الإنسان، متى إن فعل كتب له وإن لم يفعل فلا. لا، الله قد علم أن فلانا سيصل رحمه فلذا قدر له ما قدر من عمر ورزق، قد علم عز وجل، لا ينتظر فيه فعل العبد. ولذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ما في شيء يحدث جديد. ولذا جاء في الحديث إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات ينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، مكتوب لا ينتظر فيه هل يصل رحمه ولا يصل، معلوم قد علم الرب قبل أن يخلق السماوات، وعلمه كما قلنا ليس له بداية، لكن الله قدر ذلك وكتبه، ما في شيء يحدث من جديد. يكتب عليك في بطن أمك ما سيؤول إليه أمرك من حين شاءت إلى أن تلقى ربك، أبدا لحظة بلحظة، لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني كتاب الشقاوة لأنه شقي، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الشقاوة فيدخلها، يعني يدخل النار. لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، لأنه سعيد. الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. اليهودي اللي دخل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت دعاه للإسلام فأسلم دخل الجنة، وغيره كثير، ما ركع لله ركع. والذي قاتل وشاءه رأوه الصحابة وغبطوه على فعله بالمشركين فتعجبوا وهنأوه، يعني قالوا هنيئا له بفعل هذا إقدامه، فقال أما إنه لمن أهل النار. فقال أحد الصحابة أنا به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، كيف يعمل هذا العمل ويسكن من أهل النار. فتابعه وتابعه وتابعه حتى أنه جرح جرح لم يصبر له، فغرز سيفه بالأرض وجعل حده في صدره وتحامل عليه حتى قتل نفسه. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أشهد أنك رسول. قال وما ذاك؟ أنت تشهد إلى الرسول قبل اليوم. قال يا رسول الله الرجل الذي قلت إنه من أهل النار عمل كذا وكذا. فالأعمال بالخواتيم. إذن هذا التقدير الثالث هو ما يكتب على الإنسان في بطن أمه، ما يزاد فيه ولا ينقص منه، مكتوب كل شيء أبدا. لا تقل لو أني فعلت كذا لكذا كذا، لكن ابذل الأسباب واستعن بالله ولا تعجزا. الرابع ما يكون كل يوم في هذا الكون، كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن، وهو ما يقدر في هذا اليوم مما أخذ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر على كل شيء، على كل إنسان، على كل مخلوق ينفذ هذا الكون. كل يوم هو في شأن. فهذه يسمونها درجات التقدير، التقدير العام، التقدير السنوي، التقدير العمري، التقدير اليومي. الناس في القدر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أنه لا ينبغي الخوض في القدر والمناقشة فيه والخلاف، لأن كثرة النقاش والخوف والنزاع والخلاف قد يؤدي إلى الشك. ومعلوم أنه من مات وهو شاك في القدر فهو من أهل النار، والله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، ما في شيء صدفة أبدا. فإذا انقسم الناس في القدر إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول القدرية الذي سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، سماهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجدوا، وهذا من علامات النبوة. القدرية مجوس هذه الأمة. وما معنى ذلك؟ ذلك أن القدرية شابه المجوس. المجوس يقولون بالخالقين، يقولون إن الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. والقدرية النفاة، نفاة القدر الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف يعني كل شيء مستأنف جديد وينكرون علم الله وقدرته وقدره، يقول ما في شيء، إن الله قد علم كل شيء قبل أن يكون شيء. يقولون إن الله لا يعلم بفعل العبد حتى أن العبد يفعله، فإذا فعله العبد علمه الرب، فهم مجوس هذه الأمة كفار لأنهم أنكروا علم الله وقدرته، أنكروا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قالوا ما في شيء مقدر، كل شيء يحدث جديد، إذا عمله العبد علمه الرب. فلذلك يقولون إن الله خلق العبد ولكن العبد هو الذي يخلق فعله، ولذلك قالوا بالخالقين، قالوا إن الله خلق العبد ولكن العبد هو الذي يخلق فعله، يخلق المعصية والطاعة وأي شيء يعمله العبد هو الذي يعمله. أنكروا إرادة الله وقدره وأن الله هو المقدر لكل شيء، لا، يقول العبد هو الذي يفعل كل شيء، العبد بيده كل شيء هو الذي يعمل. والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، والله خالق كل شيء، يعني كل شيء مخلوق فالله خالقه، والله خالق كل شيء يعني كل شيء مخلوق فالله خالق، والله خلقكم وما تعملون. فليس العبد يخلق فعله، بل إن الله هو المقدر وهو الخالق للعبد وفعله. هذا هو القسم الأول من القدرية، وهم النفاة والذين هم مجوس هذه الأمة، وهم ينكرون علم الله وقدرته ويقولون إن الله خلق العبد والعبد يخلق فعله وأن الله لا يعلم أي شيء حتى يكون ويحدث، فإذا علم فإذا حدث هذا الشيء علمه الله. هم كفار لا شك في ذا. هذا الطرف الأول. وهؤلاء خرجوا في البصرة في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، كما ورد في بعض الآثار أن رجلان من أهل البصرة جاءوا إلى مكة محرمين أو حاجين، وقالوا لعلنا نجد أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هؤلاء الذين خرجوا عندنا في البصرة يقولون لا قدر. هم أن وجدوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول وجدناه في باب المسجد الحرام فاكتنفته أنا وصاحبي، هذا الذي يحكي القصة من الرجلين، يعني واحد منا جاء عن يمينه والثاني عن شماله، فقلنا يا أبا عبد الرحمن ما تقول بقوم خرجوا عندنا بالبصرة يقولون لا قدر وأن الأمر أنف؟ قال أو قد خرجوا، لأن الرسول مخبر بهم مجوس هذه الأمة، قالوا نعم، قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء حتى يؤمنوا بالقضاء والقدر. ثم استدل بالحديث الذي سمعتوه، الحديث الطويل الذي حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي آخر قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأنه يقول وأنه من مات منهم ولم يؤمن بالقدر فهو من أهل النار أو حرقه الله في النار. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني الجبرية، عكس القدرية النفاة. الجبرية يقولون العبد ما له أصلا إلى إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، يفعل كل شيء مجبورا عليه، ما له تصرف، كالورقة تحركها الرياح، يعصي مجبر على المعصية، يطيع مجبور على الطاعة، يفعل شيء مجبر ما له تصرف، وهذا أيضا باطل ويرده القرآن: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهم ينكرون أن يكون للعبد مشيئة أو اختيار أو إرادة، العقل ينكر ذلك. كل واحد منا الآن يعرف أنه يفعل باختيار، يفعل شيء طاعة أو معصية أو ذهاب أو مجيء أو أي شيء باختيار وإرادة، الله أعطاك سمع وبصر وعقل تفعل باختيار. لا شك أن الإرادة الكونية القدرية ملازمة لكل شيء، كل شيء يصير موافقا لها، لكنك لم تجبر على الطاعة والمعصية، هذه بإرادة الله. وقد علم عز وجل أن هذا العبد يصلح للهداية ويصلح للجنة ويصلح للسعادة، فوفقه الله وهداه فصار يميل إلى فعل الخير ويفعله ويسارع إليه، لكن ما أحد أجبره، رغبة، الله دعاه في نفسه وأحب الطاعة دون المعصية. وقد يكون الآخر بالعكس، الذي أشقاه الله وعلم أنه لا يصلح للهداية، لأنه يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو أعلم بخلقه قبل أن يجدهم، يعلم أن هذا يصلح للهداية فهدى، وأن هذا لا يصلح فأضله. لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه قبضتين، قال في إحداهما: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقال في الأخرى: وهؤلاء ولا أبالي إلى النار. فإذا هؤلاء الجبرية يقولون العبد إذا مجبر على المعاصي، ينتهون إلى إيش؟ يقولون إن الله أجبر على العبد على المعاصي ثم يعذبه، إذن الله ظالم له، هذا هو حقيقة مذهبهم لعنهم الله، هذا حقيقة مذهبهم. يقولون العبد حينما يعصي، يزني، يسرق، يفعل، مجبر، ما له تصرف في نفسه، فكيف يجبره ثم يعذبه؟ إذن هم كفار أيضا. الوسط هم أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالقضاء والقدر ويعلمون أنه ما كان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا، وأن العبد قد أعطاه الله سمعا وبصرا وعقلا وإرادة ومشيئة، وأنه يفعل مختارا رغبة أو رهبة، وليس مجبورا على شيء، إلا هناك مسائل، لأن بعض الناس أحيانا يجلسون في المجالس ويتنازعون، ولذلك يقول: إذا ذكر القدر فأمسكوا، ما يمضي الخوض فيه. هناك مسائل العبد ليس له فيها تصرف، مثل الحياة والموت، مالك إرادة أن تموت ولا تحيا، هذا أجل محدد، الرزق. إذا قلنا هناك بعض الأشياء ليس للعبد فيها اختيار، مثل الحياة والموت، السعادة والشقاوة، كما علم المكتوب في عليه في بطن أمه، أجله ورزقه شقي أو سعيد، مكتوب منتهي الأمر، والغنى والفقر، الصحة والمرض، هذه ليس للعبد فيها إرادة، لكن على العبد أنه يسعى ويجتهد ويسأل ربه التوفيق ويسأله الثبات. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم وفي يده كتابان، كتاب في يمينه والآخر في شماله، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام للذي بيمينه: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم، أو قال أبائهم وأمهاتهم وقبائلهم، وقد أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال الذي بشماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأمهاتهم وقبائلهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. ثم قال بيديه هكذا، نفض يديه وذهبت الكتابان في علم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: فرغ ربك من العباد، فرغ ربك من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ وفي رواية أنهم قالوا: يا رسول الله، هل نحن نعمل في أمر قد قضي أو أمر سيقضى؟ يعني الأمر يقدر من جديد أو أمر مقضي منه؟ قال: بل أمر قد قضي، يعني ما قد عرف السعيد من الشقي وذي من الجنة من. قالوا: ففيما العمل ما دام معروف؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يوفقون لعمل السعادة يختم لهم بها، وإن ظل في أول الأمر كما سمعت في حديث ابن مسعود الذي قال: يجمع خلق في بطن أمة. وعمل الشقاوة، وأهل الشقاوة يوفقون بعمل الشقاوة، وإن عملوا في السعادة فيما يظهر للناس، يعني فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا ما تيسر مع الاختصار لقلة العلم. وعلينا إن شاء الله في الدرس القادم نقرأ الأحاديث الموجودة في هذا الباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.